رجل سمع أذان الصبح في المساجد المجاورة ثم صلى السنة في البيت ظانا منه أنه أذن في مسجد القرية، ثم أتى إليه ووجد أنه لم يؤذن فيه أحد، فهل يصلي السنة مرة ثانية؟ إذا كان المؤذن الآخر يؤذن على الوقت فلا بأس بذلك، يكتفي إن شاء الله. إذا كان يؤذن قبل الوقت فيصلي على أذان مسجده. وهنا تنبيه ينبغي أن يتنبه له، وهو أن كثيرا من المؤذنين ربما يؤذنون قبل الوقت من أجل الاحتياط، خصوصا في رمضان، والاحتياط هو العمل بالسنة لا العمل بالهوى. نعم.